الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإيانا: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم. أحسن الله عليكم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. الفائدة الأولى. قلت: محسن الله ليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: لما كانت طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هي العبادة، نبه المصنف رحمه الله تعالى على وجوب اختصاص الله تعالى بها، وأن لا يطاع سواه إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: تجب طاعة العلماء والأمراء بطاعة الله تعالى تبعا لا استقلالا، فإذا أمروا بمعصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. الفائدة الثالثة: قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى آخر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى آخره، يرد بذلك على الذين عارضوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة الحج: افعلوا ما أمرتكم به. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستدل بهذا الحديث على وجوب المتعة في الحج، وعارضه بعض الناس بأن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن المتعة في الحج، ويريان أفضلية الإفراد، وهو اجتهاد منهما من باب السياسة الشرعية للأمة لما ينبني على الإفراد من المصالح الشرعية في زمانها. فعندئذ قال ابن عباس هذا الكلام: فإذا كان هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من عارض الحديث برأي الخليفتين الراشدين، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دونهم بل لا يذكر معهما وربما كان على غير هديهما؟ الفائدة الرابعة: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع، لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. الفائدة الخامسة: بعد أن اعتنى الأئمة بالتصنيف ودونوا الأحاديث بأسانيدها وميزوا صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها وذكروا حجج المجتهدين، فصار طالب العلم له حالان: الأول، إن كان له ملكة يقتدر بها على تحري الحق فلينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الثاني، إذا لم يكن له ملكة فعليه أن يسأل من أهل العلم من المجتهدين أقرب إلى الحق عملا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة السادسة: في كلام ابن عباس دلالة على أن من بلغه الدليل وجب عليه أن يأخذ به، فإذا لم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، وأجمع الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها. فهذا الذي عناه العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما في من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة، وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة. الفائدة السابعة: الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كائن من كان، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الفائدة الثامنة: في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، التغليظ في الإنكار على من خالف الشرع، فإذا كان المخالف أمر الله قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، ففي ذلك دلالة على أن مخالفة أمره مفضية إلى الكفر والشرك أو العذاب الأليم، وذلك والله أعلم لما يقترن به من الاستخفاف بحق الآمر جل وعلا. الفائدة التاسعة: في قول الإمام أحمد: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الفائدة العاشرة: إذا كان رفع الصوت فوق صوته سببا لحبوط العمل، فرد أحكامه وسنته لقول أحد أعظم وأخطر. الفائدة الحادية عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، تصريح في أن تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة. الفائدة الثانية عشرة: طاعة العلماء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فيها تفصيل: الأول، أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لهم مع علمهم بمخالفة دين الله، فهذا كفر وشرك أكبر وإن لم يكونوا يصلون ولهم ويسجدون. الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب الذين معهم أصل الإيمان معترضون للوعيد متعرضون للوعيد إلا أن يعفو الله عنهم. الفائدة أن يكون اعتقادهم الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لهم مع علمهم بمخالفة دين الله، فهذا كفر وشرك أكبر وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب الذين معهم أصل الإيمان متعرضون للوعيد إلا أن يعفو الله عنهم. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب الذين معهم أصل الإيمان متعرضون للوعيد إلا أن يعفو الله عنهم أو يتوبوا. الفائدة الثالثة عشرة في حديث عدي بن حاتم دليل على أن طاعة العلماء والأمراء والعباد في معصية الله تعالى مع العلم بمخالفتهم عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر لقوله تعالى الفائدة الثالثة عشرة في حديث عدي بن حاتم الرد دليل على أن طاعة العلماء والأمراء والعباد في معصية الله تعالى مع العلم بمخالفتهم عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يزينون لهم ذلك ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد وقع فيها كثير من الخلق فسموا طاعة الرهبان ولاية، وطاعة الأحبار فقها، وطاعة الملوك سياسة وإصلاحا. الفائدة الرابعة عشر: قال عمر رضي الله تعالى عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. الفائدة ما جاء عمرهم حيرة ولا الأصل من هذا أن يحكم العرب لأنهم أعجب بالأسد وغلب على سلالة بيت الحرام ورأى أن هذا مسوغ له أن يحكم العرب وأن يدينوا له بالولاء والطاعة. فكر في هذا كثيرا وقدر ثم ذهب برحلة إلى الشام ولقي أناسا من أساطير وشياطين اليهود واستشار كيف يحكم العرب. قالوا له أنك لن تحكم العرب إلا بتغيير الدين، تغيير العقيدة، تزيين عبادة الدولة، تغيير الشريعة باختراع أحكام جديدة، قوانين جديدة. فتشبع بالفكرة وجاء بها الكيان. وإبليس عرف هذا عنده هذا التوجه فأيقظ أكون أبا الأمام وذهب إلى منام أذهب إلى جدة تجد فيها أصنام معدة ودلوا على أصنام قوم لوح كما قالت ألقاها الطوفان على شاطئ البحر سفى عليها التراب فأخرجها ونظرها وغسلها ولبسها وعرضها على الناس وسمعها وزين لهم عبادة عند الإمارات وفقهم من وافق واخترع شريعة جديدة بها التي ذكر الله في سورة الأنعام قال ذكرني حرم أكل الميت ثم اشترك عليه أرحام الميت نبئوني بعلم كنت مصدقين. كيف تحرم شيئا حرمه الله وتحرم شيئا حرمه الله؟ أنتم اللي خلقتم بها ما والله اللي خلقتم أحل منها ما أحل محرم أحل ما خلق هو الإله الحق كيف تجعلون أن تسكن منزل الله أو تتبعون من زين لكم بأن تجعلونه منزل الله؟ شوف الآن ذكر خصائص إلهية لله جل وعلا من جملة عبادة إفراد الحق يكون إله الحق ويجب أن يعبد بالحق لا تنبغ العبادة إلا له ويستحق عن سواه ولأنه شكر السواه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى الظلمة والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وإذا خلقكم من طين قال عليهم السلام قال عندهم أنتم تنتظرون الله السماوات إله السماوات إله الأرض عبد السماوات يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون لأن استحقاق جل وعلا الهية والعبادة ذكر نعامة المكلفين إحسان إليه وأمرهم بعبادة يعني الرسول والرسول إني أخاف أن أصرف ربي عذاب يوم عظيم أن يصرف على من يدرك البحر لكن هو إن يمسك الله مضر فلا كاشف له إلا إن يمسك بخير فلا رد له فذكر موجبات توحيد الله جل وعلا أنك أنا هو الإله الحق الذي يجب أن نعبد بالحق لا تنبغ العبادة إلا له ويستحق ولا أحد يسلم ثم حذر من عبادة غيره ثم ذكر أنواع ضلالات الكفر حذر من سورة الأنعام مثل هذا قصة عمل علي بن حاتم هو ابن حاتم والطالب كان مشهورا بالثورة الجاهلية وعلي ابنه وهم أهل جبل طيب أهل حاتم فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم الله عليهم ففر عدي إلى فلسطين. ليش فلسطين؟ لأنه كان تتنصر بجيد. فجاءت أخته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته بنفسه وأن ابنة حاتم، قال لو كان أبوك مسلم لترحمنا عنك على بيت الأولاد. وأخذت لأخيها هذه الأمانة من النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت به في فلسطين وجاءت بالحنين وأجلسته أمام النبي أحسنت إليه. لما جلس اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا ربا، وما أمروا بذلك، ما أمروا إلا أن يعبدوا الله إلا أن يعبدوا واحدا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فقرأها الناس ليسمعها عدي بن جحش وانقضى. وما قال ما يضرك، ايش اللي يضرك إلى الشام؟ أيضرك أن يعبد الله وحده؟ ورد حاله ما عبده، يعني يقول ما سجدنا له وركعنا له، وإنما اتبعنا هذا الأحكام. رد عليه، أليس يحبون ما حرم الله يحبونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال ماذا؟ قال تلك عبادة أعطيتهم حق التشريع، اتخذتموهم بهذا أربابا من دونه، تعلمون مخالفتهم للشريعة، المخالفون لها قصد أو جهل، واتبعتم المخالف، قدمتم طاعتهم طاعة العلماء على طاعتهم، اتخذتهم أربابا من دونه. فأسلم علي بن معاذ وحسن السلام، وعمل الإسلام بلاء الحسن رضي الله عنه. التشريع حق لله تعالى، هو اللي شرع العقيدة، هو اللي شرع الشريعة شركة بدعوة الإسلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه حتى كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم جلوس من أهل المدينة وعرض عليهم الإسلام أول ليلة يضع شيء على عنه ويقول آليتنا بنسأل حمارك تذهب عنه. لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دخل الإسلام وهو اللي سبب المصيبة اللي بعده. تآمر مع اليهود، تآمر مع أهل الشرك، تآمر مع كذا، وش الفرق بينهم وبينه؟ رفض الدين، رفض الحقيقة الصحيحة، رفض الشريعة الصحيحة، ودخل تصنع ريع ستر بيت. هذا ما يجد فرصة لا في حرب ولا في سلم ولا في سفر ولا في إقامة إلا أشعل فتنة بين المسلمين وأتباعهم بعد حتى في غزوة أمروا على قتل المسلمين في عقب جعلوا كمين في العقب وقالوا في الغزوة ما رأينا من قرائنا يعني من المسلمين وأبو بكر وعمر وأمثال المسلمين أرغب بطون أكثر أكل ولا أكل بألسنة ولا أجمل عند الذكر. طيب أنت مش أنت مش تذكر لكن يقولون هذا يتأمرون على قتل المسلم والوحي يزيد السلام هذا دينك أنهم أغبياء وأنهم عوي الوصائل ما عندك تعقل تكلم كلاما يضحك الله فيه الوحي بعد دقائق يروح الصحابي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه قال سلام ما ذلك يكررون أخطاء ويعدون أخطاءهم وأسلافهم أنها حسنة نفس النظام نفس المواقع يبين عظمة حق الله جل وعلا وأن التشريع من حق الله أنه لا يجوز أن يطاع لا حاكم ولا عالم ولا عابد في مفاد الشرع وإذا أوطئت من مفاد الشرع فهو من طاعة الله عز وجل نكون بعض لكن تطيع وأن تدري المخالف تقديم الله على الله عز وجل رفع منزلة الدين منزلة وهذا العدل لله تعالى كفر بنظم يعني هذا كفر جعلناه شركاء من دون الله وحاول عن حزبهم بحال يرون من كتاب تعلم ما قرأوا ولا عرفوا مضامين ولا يريدون مضامين بس من عجب أن يسهل على الناس اتباعهم يبروهم باتباع لا بد أن لا تعلم حتى تحذر ما يسأل الإنسان أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. لهذه المقدمة، هذه اللي تسمى حس المطلع وضراعة الاستحباب، يأخذ مجال قلبك ليدلك على الخير ويدعو لك جوامع الدعاء، يدل على محبته لطالب العلم، على رفقه، حسن التعليم له، قارئ ومستمع حاضر يبلغ ذلك، افتتح هذه الرسالة بهذه الدعوة: أسأل الله الكريم رب العرش أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك مباركا، دعوة عظيمة، أن يجعلك من إذا أعطي يشكر منه، وإذا ابتلي صبر تحتسب تسجد لربك وترضى بقضاء الحكم وقدري، وإن كنت متسببا في شيء أصابك تتوب إلى الله من تسببك، إذا أسأت وصبت مصيبة بسبب الإنسان تتوب إلى الله عز وجل، تعلم من هذا تذكير من الله عز وجل وعدم من الله أو تخفيف عنك خطيئة، وإذا أذنب استغفر، إذا خاف بادر إلى التوبة، ابتعد عن قربه قبل مفاجأة الأجل، في بدء السيئة بالحسن كما قال: أسوأ السيئة بالحسن استغفر، إذا أسأت فأحسن، حسن من جنس السيئة مقابل السيئة، حقوق الوالدين مثل تستبدل بالبر، قبل ذلك الشرك بالله تستبدل بالتوحيد، من حلف بالله والعزى لفظ غير قصد كان يجري على شيء كثير، فليكن لا إله إلا الله، تستغفر بلسانك تتوب إلى الله بقلبك، تسأل الله أن يتقبل منك وتصلح لمستقبل أيامك، تعوض ما فاتك، تندم على سيء فعلته، هذه أمور التوبة. الإنسان يجمع بين هذا الشيء، أول شيء يخلعها عن خطيئته، ثاني شيء يندم على ذلك، ثالث شيء أنه يتخلص من تبعاته، ما بينه وبين الله تعالى يكفي التوبة والوفاء بالحق بالنذر أو حج أو غير ذلك يكفي التوبة، وما كان حق للمخلوق يرضى مضامه صاحبه يحل من الدنيا قبل الآخرة ويصلح المستقبل، على أنه يكثر من نوافل الطاعة التي ارتكب ردها حتى يعوض، إذا كان يتهاون بالصلاة يكثر، حافظ على الصلاة الفريضة ويكثر من النافلة، كان تعاون بالصيام نفس الشيء، الصحة الزكاة نفس الشيء، هذه الأمور اللي تتحقق منها التوبة تدل على أن التوبة نصح، وأول هذا أن يرتبط إلى الله تعالى شرح صدره للتوبة ويسر هذا ويطمع أن الله يتقبلها، وصف نفسه بأنه تواب وأنه يتوب على من تاب، وهذا التفسير على أمره الأول من وفق للتوبة ويشرح صدره يعين العبد على نصحه، والثاني أن يقبلها منه ويرفع ما سلف بها. نعم. قال الشيخ صالح الهوزان حفظه الله: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كيف، كل يفسرهما على حسب هواه. هذا معناه أن الإنسان طالب العلم يعتني بالتعريفات، تعريف التوحيد، تعريف الشرك لغة وشرع، تعريف الصلاة، تعريف الزكاة، في المعاملة تعريف البيع، تعريف الرهن، تعريف الربا، حتى إذا ضبط التعريف أمكنه أن يدخل الصورة، يحكم الأدلة في الصورة ويستخدم حكم، يصير ما عنده تعريف وما عنده قاعدة. لذلك يقول العلماء رحمه الله: مبادئ كل علم عشر. هذه مقدمة علم الأسس ينبغي أن تحفظ. الحد هو التعريف، والموضوع والثمرة، ثمرة الحكمة والغاية المقصود. الموضوع هذا الموضوع يتعلق بالعلم، يتعلق بأصل الدين، يتعلق بالمعاملة، يتعلق بالحقوق، ضروري. والإيمان التعريف دقيق يسمى الجامع المانع، تختلف عنده الأحكام على صورة النساء، وما ميز الصورة هل تتبع هذا الدليل أو ذاك الدليل، يستخرج حكم أمن الدليل الكتاب والسنة كلام السلف الصالح لما هو محكم من العلم. لا لابد من العنايه. نعم. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله، مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين. وإن الشيخ استخرج هذه القواعد من نصوص الشرع، فهي زبد علم، خلاصات علم توضح لك الأمور، تصرفات الناس وأحكام هذه التصرفات عندك، القاعدة هو الدليل عليها، هو الحكم تضمنه الدليل. نعم. وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور. الصلاة والزكاة والعبادات ما تصحيح لنا صحة العقيدة، تحقق التوحيد وحصلت السلامة من الشرك والبراءة من الملاحدة. نعم. وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور. لكن هذه أول الدعوة، جاءت دعوة الرسل اعبدوا الله مالكم الملك، أول شيء. ثم بيان خمسة العبادات. نعم. أحسن عليك. وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. أصل العقيدة أمر، توحيد الله عز وجل بالقصد والنية والعبادة بما شرع، هذا مقتضى شرع الآية. ثاني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والإيمان المكمل والأسرة الحسنة والواجب الاتباع، ومن دونه يتبع في اتباع العالم للعبد بما يوافق الدليل يتبع، يصير العالم دل على الحق والشرع يتبع، اما اذا خالف ما يتبع ولو كان قاضيا وكذلك الدهر في هذه المخالفه ما يتبع ولا ينقص من قلبه، من المعروف ان يتحرى الحق لكن ما وفق له. الدين يقوم على هذا قاعدته، مقتضى شهاده لا اله الا الله، ان لا يعبد الا الله تعالى ولا يعبد الله الا ما شرع، هذا توحيد الله جل وعلا، القصد والنيه والتشريع. والثاني توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعه، هو المبلغ عن الله دينه ومبين دين الله جل وعلا، والاسره في تطبيق كيفيه اداء تنفيذه، هذا ما تراجع محمد رسول الله، ولذلك يعرف مباشرة أن لا إله إلا الله ولا يعبد الله إلا بشرع، ولا يتأتى ذلك إلا بالسلامة والبراءة من الشرك والأهواء. شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما يخبر عن الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عن دين عن شرع عن شأن، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر في المخالفة، وألا يعبد ما لا يعبد، إنه نسخ مبين. ولهذا من سبب المشاهد على الناس ما وافق الشرع اكرهم عليه، وما خالف الشرع انكرهم عليه وبين لهم وجه الصواب. العلوم والاعتقادات والاقوال والاعمال والافعال والسلوك، الصلاه تنبني على هذا على الشهادتين، والزكاه على الشهادتين، والصوم على الشهادتين، والحج على الشهادتين، والجهاد على الشهادتين، ثم المعاملات الحدود ما يشبه ذلك. وقد قدم رحمه الله تعالى لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة، فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة. في قوله رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المطالب، يجعل الله البركة في عمرك ويجعل البركة في رزقك. ولا يكون الشخص مباركا إلا بأمر، أن يكون عالما بالعلم الشرعي، وأقل ما لا يسعى نجح، وعاملا بعلمه مستقيما عليه محققا له، ومعلما لغيره هادئا لغيره. فهذا هو المبارك، الله يكون مباركا لانه يكون مثل الغير اينما حلها. ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة، أينما توجهت. يا كثرة الخير، أينما توجهت، وهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. وفي قوله رحمه الله تعالى: وإيانا وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل. فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا الشكر مقرون بالمزيد، والكفر مقرون بالحرمان وعذاب الشرك. لذلك يقول علماء إن الشكر تحفظ به النعم الحاصلة بين يديك، وتستجلب به النعم الواسعة التي في الطريق. ما وصلت لكن ما في الطريق تستجلب. والكفر يزيل النعم الحاصلة ويحول دون وصول النعم الواسعة. ولذلك يتأذن ربك ما شكرتم لأزيدنكم وذلك عقوبة على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل. الشكر حقيقة أول شيء الاعتراف بالنعمة المنعمة، ونشكرها إليه وهو الجزاء. ثانيا قبولها الشمال في طاعة الله، ومن ذلك الإحسان بجنسه لمستحق. أحسن كما أحسن الله بك. والثالث هو الحذر من استعمال هذه معصية الله، والبغي بها على عباد الله، والاعتراف بالنعمة لله تعالى وقبولها استعمالها في الطاعة، والحذر من استعمالها في المعصية، استعانة بها على المعصية أو البغي بها على الخلق. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها. في قوله رحمه الله تعالى: وإيانا وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب ويبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل. فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلأهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وابتلي الرسل، وابتلي الصديقون، وابتلي الشهداء، وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإذا أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله. فيوطن السنة لله عز وجل كونية، وأنكم حتى نتوصل بكم إلى الله، حسب الناس يطرق أن يقول آمنا أم لا يفتنون، قد فتن من قبلك ليعلم أن الله سبق ذلك. في آخر السورة قال: والذين جاهدوا فيكم صبروا جاهدوا لنهدينهم سبلنا ان الله لا ينسي. الابتلاء سنه لله تعالى، قدريه كونيه في خلق وملكه، وتحققها واقع معاش من الاولين ومن بعدهم والاخر لا بد منه. ذلك قال: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص في الاموال والارض والثمرات ومشي الصالح. قال: افحسبتم ان تتركوا لما يعلم من الجاهل منكم ويعلم الصابر. قد ما اخر مصيبه الله باذن الله من يوم بالله قلبه برضو شاهد. ما اخر مصيبه الارض واتى انفسكم الا في كتاب قبل ان نبراها ذلك على المحيص لكي لا تاثر على ما فات ولا ترفعهم بها تعفو الله بها كل الخلق. قال: وبشر الصابرين الذين اخذت المصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وذكر مرتبه. قال: تبلون في اموالكم وانفسكم وتسالون من الموت وكذا قلبكم. أذن ومن أشق أذن تهجم وإن تصبر وتتقى ذلك من عزم واضح سنة قدرية واقعة واقع معاش. من حكمة ذلك الإنسان ما يعتني بالدنيا وأطمئن إليها لأنها ليست مقر، هي ممر لها. نعم. تنقيص البناء المصادر صحيح ولا بشكل كثير، ومن ذلك تكفير الذنوب، من ذلك رفعة الدرجات، من ذلك التأهيل لمنزلة الجنة لا تنال إلا بالصبر. نعم. أحسن الله عليك. الصبر حبس النفس عند المصيبة والبلية والنعمة، حبس النفس عند المصيبة على الجزاء والسخط والأثار والمقابل، وعلم أن أنا على الأشر والبطر والبغي. حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله، و اللسان عن تسخط شكوى الله تعالى الخلق من المصيبة، وعن العشر والبطر والتفاخر والبغي عند النعمة، وحبس الجوارح عن استعمال النعمة في معصية الله وعلى استعمالها في طاعته. يحبس الجوارح على استعمال النعمة في الماضي وعلى استعمالها في الطاعة بإحسان بها إلى مستعد. والصبر كاسمه مر بماذا تفعل، لكن عواقبه أحلى من الآخر. فليوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين. فليوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين. وفي قوله رحمه الله تعالى: وإيانا وإذا أذنب استغفر. مهما اشتدت البلية ما يعني يتسخط ما يجوز لك ربما أن الفرج أقرب شيء إليك. الآن يلطم وجهه ولا يكشف ثوبه ولا يجزع ولا البارح يوجد اليوم بعض الناس ولا ينتحر ولا يفجر ولا شيء. هذه مظاهر الاعتراض على مقادير السخط على تدبير الله عز وجل لخلقه مثله. وكون استطلع الفرج هذا اسمه ظن بالله وليس الصبر. ربكم يرد بربكم ارضا فافضل صبر انتظار الفرج وانكشاف الكرب في اشتد الكرب لن تنفرج. وفي قوله رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا، ما هناك أحد معصوم من الذنوب. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد أن إذا أذنب أن يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاثة، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله تعالى أثنى على إبراهيم بقوله حنيفا وما كان من المشركين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته باتباع إبراهيم على ملته. ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لك أسوة حسنة بإبراهيم والذين معه. فيما نسوا إذ قال لقومه: إنا براء منكم ومن كفرنا وبدا بيننا وبينكم محبة وبغضاء أبدا حتى تكونوا لا يحبون. فهذا الذي أثنى الله تعالى به على إبراهيم سائر نبينا محمد وسائر من المسلمين واتخذه به خليلا وأمر النبي صلى به اتباعا لإبراهيم وأمته، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا وأعظم كل من الخليل والكل خليل، ثم وعد بأن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا، وأنه يحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين. اسأل نفسك: ما هي ملة إبراهيم؟ كيف تتبع إبراهيم عليها؟ تتبع إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم عليها وما تعرف؟ من المشروع لك صباحا ومساء تقول: أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة أصبحنا ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا إبراهيم حنيف المسلم وما علمنا فيه. من الواجب عليك أن تعرف ملة إبراهيم كيف تكتب إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام وما تعرفها اسأل تجد الجواب في كتاب الله تعالى في سنة النبي خاصة. وادع الله بذلك إذا أصبحت وإذا أمسيت فلا تظن كانت تفضح دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمين أن الله حنيف المسلم وما كان بشيء إن صلاة ونسك ومحياء ومات الله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. ما حقيقة هذه الملة الحنيفية؟ أجل الجواب حقيقتها أمر الأول أن تعبد الله بما شرع الأنزل لشرع مخلصا له الدين متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تبرأ من الشرك والشركاء والمشركين، تبرأ من عبادة غير الله وممن عبد من دون الله وراضي أو دعا إلى عبادة نفسه وممن اتبع غير على عبادة غير الله الشركة الشرك والشركة والمشركين، تبرأ من العابدين لغير الله ومن المعبودين من دون الله ومن عبادة لغير الله. هل حقيقة الملة الحنيفية الإبراهيمية المحمدية؟ يبقى السؤال الثاني، لماذا سميت بالحنيفية؟ ليش؟ من الحنف هو الميل، لأن الملة الإبراهيمية هي التوحيد لله جل وعلا في اسمه ووصفه وفعله وحقه، والحذر إعطاء شيء من ذلك لأحد من خلقه، وعبادة سبحانه وتعالى بما شرع كتاب الله بما شرع على وجه الذي شرع متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليه ليطاعه إليه. كيف هي بهذا الشكل وصفت بأنها مائلة حنيفية مائلة؟ لأنها هي وصاحبها مائلون عما عليه أكثر الناس، أكثر الناس على الضلال والشرك والكفر والبدع كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنون ما يؤمن أكثرهم إلا إنهم مشركون وقليل من عبادي الشكور قليل ما وما آمن معه إلا قليل. فلقلة أتباع الحنيفية بالنسبة المجموع المكلفين من الجن والإنس يصير التابع للحنيفية محقق لها كأنه هو المائل المخالف للناس، أن الجمع وكذلك على الحق وعلى الباطل، وهي معوجة عن الباطل الحق اختيار. لذلك جاء النبي قال بعثت بالملة العوجاء، في النظر لأول وهلة لقلة أتباعها والمستقيمين عليها كأنهم هم اللي مخطئون مائلون عما عليه أكثر الناس، لا يفطر بالعبرة، العبرة بالموافقة على الحق ترك الباطل. فهي دي أول وهلة كأنها هي المائلة، والواقع أن أكثر خلق هم المائلون عنها. فاستبعد الحنيفية ولا تستوحش من قلة السالكين، فإن الناس الحنيفية أمامك سبقوك ومعك ولاحقون لك، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذه تسميتها بالحنيفية بالنظر لأول وحدة أدلة أتباعي المستقيمين عليها بالنسبة للمجموع المكلفين، صار كأن أتباعها هم المائلون عما عليه الناس، كأن الناس هم اللي موافقون للحق كذا وهم لا عكس. بهذه الحنيفية أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من تراب لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تجعلوا الشركاء من خلقكم في شيء من خصائص وحدكم. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحنيفية قال تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا بشر فيه. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم. قال: وما من إله إلا الله كل مؤله سوى الله إلهية تأليه باطل، تأله الناس له باطل. أمر عظيم نبه عليه الشيخ في هذه المسألة. ذلك الحنيفية كيف تتحقق أنت بها، كيف تحقق ثمراتها، كيف تتميز بها عمن خالفها. تعبد الله مخلصا له الدين ولا يتأتى ذلك إلا بالبراءة من الشرك والشركاء والمشركين. وهذا ما خلق الله مكلفين له ورزقهم من أجله وأمرهم به ووعدهم عليه تحقيقا بمغفرة وكرامة، وعدهم على تركه والإعراض عنه مخالفة سخط العنوان عقوبات. اهتم بهذا واعتني به لأنه سبيل سعادتك، واحذر ما يخالفك لأنه سبب وموجب لشكوتك. وهذا ما يدلكم على أن هذه الرسائل والمسائل والقواعد وغيرها أن كلها زبد علم، خلاصات علم. نقية فطرية شرعية تحصل بها السعادة والطمأنينة وطيب الحياة في الدنيا والآخرة، المخالفة هي الشكوى والتعاسة والفصاحة.